الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. قال الإمام تقي الدين المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد: النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه إلها آخر، كالنصارى في المسيح واليهود في عزير والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله ذكر أن الشرك في الربوبية نوعان، مضى الكلام عن الأول منهما وهو شرك التعطيل، ثم انتقل إلى النوع الثاني فقال شرك التمثيل. وهذه الكلمة ليست من الأصل المنقول عنه وهو كلام ابن القيم، إنما جعل ابن القيم رحمه الله هذا النوع هو شرك من جعل مع الله إلها آخر، ومراده من جعل مع الله ربا آخر، فإن البحث هاهنا ليس في شرك الإلهية، إنما هو في شرك الربوبية. وكلامه له وجه، وذلك أن الرب هو الإله الحق، وعليه فمن أشرك في الربوبية فقد أشرك في الإلهية لهذا الوجه. أما المؤلف فاختار أن يعبر بشرك التمثيل عن هذا النوع، ومراده هو أن هذا المشرك الذي أشرك في هذا النوع جعل مع الله ربا مثل الله، وبالتالي فيكون قد وقع في التمثيل. وسيأتي أن أصل هذا الشرك وحقيقته راجعة إلى التشبه والتشبيه، والتشبيه والتمثيل معنيان متقاربان جدا وبينهما فارق دقيق في حال الاجتماع، أما في حال الافتراق فإذا ذكر التشبيه فهو التمثيل، وإذا ذكر التمثيل فهو التشبيه. مقصود أن هذا النوع مضى الحديث فيه ومضى الكلام في الأمثلة التي ذكرها رحمه الله، ومما يلاحظ على هذه الرسالة التكرار، فالمؤلف رحمه الله كرر الكلام في هذا النوع في هذه الأمثلة قبل قليل ثم عادها مرة أخرى هنا، والسبب أن هذه الرسالة انتخبها انتخابا ونقلها نقلا من كلام ابن القيم رحمه الله غالبا، وإلا ثمة نقول عن غير ابن القيم، لكن جل الرسالة عن ابن القيم رحمه الله لا سيما في كتابيه الداء والدواء ومدارج السالكين. قال: وهو شرك من جعل مع الله إلها آخر كالنصارى في المسيح، في المسيح وأيضا في روح القدس، وروح القدس هو عند النصارى في جل المواضع التي ورد ذكره في كتابهم المقدس، فإنما يراد به جبريل عليه السلام. المقصود أنهم جعلوا تدبير هذا الكون وأفعال الربوبية موزعة بين الأرباب الثلاثة: الأب الذي هو الله، والابن الذي هو عيسى، وروح القدس الذي هو جبريل عليه السلام. ولا شك أن هذا من أعظم الضلال، أشنع الكفر أن يجعل الإله واحدا في ثلاثة وثلاثة في واحد، وهذا عدا كونه خروجا عن المعقول وعن الفطر جميعا فهو كفر قبيح بل غاية في الكفر. والله جل وعلا نهى أتباع هذا القول عن ذلك، ولا تقولوا ثلاثة، فالقول بأن الله عز وجل ثلاثة أقانيم لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى وشرك في الربوبية. كذلك اليهود في عزير، فعزير عند اليهود ابن الله، والابن يأخذ خصائص والده، فإذا كان الله هو الرب فابنه له حظ من الربوبية أيضا، كما هو الشأن في عيسى لما كان ابن الله في زعمهم تعالى الله عن قولهم جميعا كان له حظ من الربوبية، كذلك الشأن في عزير بالنسبة لليهود. قال والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، ومضى الكلام عن المجوس في درس ماض. قال رحمه الله تعالى وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، وهؤلاء أكثر مشرك العالم وهم طوائف جمة. شرك القدرية مضى الحديث فيه، وقلنا إن المراد بالقدرية هاهنا هم القدرية النفاة، وهذا هو المصطلح الغالب عند المتأخرين أنه إذا أطلق القدرية فالمراد النفاة، وأما ما يقابلهم فالغالب عند المتأخرين أن يسموا الجبرية، وأما عند المتقدمين فإنهم يطلقون القدرية على هؤلاء وعلى هؤلاء. أقول المتقدمون يكثر فيهم إطلاق القدرية على هؤلاء وهؤلاء، فكل من ضل في باب القدر عندهم فإنه قدري، قد يكون قوله قول القدرية المجوسية النفاة، وقد يكون قوله قول القدرية المشركية الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور وأنه لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار، وبالتالي فإنه لا فعل له، وسيأتي الكلام عن هؤلاء. المقصود أن هؤلاء القدرية المجوسية وأبرز من يمثلهم المعتزلة ينفون تعلق مشيئة الله وقدرته وخلقه بأفعال العباد، وبالتالي فإن أفعال العباد حادثة من قبل العباد، يعني هم الذين خلقوا أفعالهم، ولا تعلق لمشيئة الله وقدرته وخلقه بأفعال العباد، وبالتالي فيكونون جعلوا مع الله عز وجل خالقين، كما أن المجوس جعلوا الخالق اثنان فهؤلاء جعلوا الخالق كثيرين، فهذا وجه تسميتهم بالمجوسية. قال وهؤلاء أكثر مشركي العالم وهم طوائف جمة، وبدأ يمثل لهؤلاء. نعم. قال رحمه الله وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أجزاء سماوية، منهم من يعبد أجزاء سماوية كالصابئة المشركة الذين كانوا يعبدون الكواكب، وكان قوم إبراهيم الذين بعث فيهم عليهم الصلاة والسلام منهم. نعم. ومنهم من يعبد أجزاء أرضية كالذين يعبدون الأحجار والأشجار والأصنام، وكذلك الذين يعبدون القبور ويعتقدون أن أصحابها وهم في قبورهم يتصرفون في هذا الكون، ولذا هم يدعون أتباعهم إلى أن يلجأوا بعد موتهم إليهم في قبورهم، فهؤلاء كلهم من هذا الصنف المشرك في توحيد الربوبية. نعم. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة. بينهم اختلافات وطرق متعددة، منهم من يزعم أن الذي يعبده هو الإله الكبير، ومع ذلك هناك آلهة صغار معاونون له، فهؤلاء لا فرق بينهم وبين من يجعل معبوده وهو الله جل وعلا إلها من جملة الآلهة، ولا فرق بينه وبينه، فالكل شرك بالله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن الله عز وجل هو الرب الأعظم ودونه أرباب يرجعون إليه لكنهم معاونون له، أو من اعتقد أنهم بمثابة واحدة وبمستوى واحد، فلا فرق بين هذا وهذا، كله كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به. الجملة في الداء والدواء ليس فيها ومنهم من يزعم، إنما هذه الجملة تابعة لما قبلها، فالجملة في الداء والدواء ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، وأظن أن هذا أصوب وأقرب للمعنى. نعم. قال رحمه الله: ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. اتخاذ الوسائط هو السبب الذي لأجله أشرك المشركون، وفي الجملة الوسائط إلى الله سبحانه وتعالى تكون من جهتين: وسائط في العبادة ووسائط في تبليغ العبادة. أما الوسائط في تبليغ العبادة فوجودهم ضروري، وحاجة الناس إليه أعظم حاجة، وهؤلاء هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم وسطاء بين الله عز وجل وخلقه في تبليغ الرسالة وتبليغ العبادة وبيان ما يحبه الله عز وجل وما يبغضه. أما الوسائط في العبادة بمعنى أنهم يعبدون، أعني هؤلاء الوسائط، ليقربوا إلى الله سبحانه وتعالى ويرفعوا إليه الحوائج، فهذه هي الوسائط الشركية، وهي التي كان عليها المشركون الأولون. الواسطة التي تنفع العبد هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادته وفق ما شرع، هذه الواسطة الصحيحة، هذه الوسيلة النافعة. وابتغوا إليه الوسيلة، يعني عبادة الله عز وجل وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. أما اتخاذ وسائط يتقرب إليهم لأجل أن يجعلون العبد مقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو حقيقة الشرك، وكل المشركين يرجع شركهم إلى الرغبة في اتخاذ الوسائط مع الله سبحانه وتعالى. والحق أنه لا واسطة بين العبد وبين ربه في هذا الباب، فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله جل وعلا حرم الله سبحانه على هذا المتخذ الوسائط الوصول إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال فتقول فنقول اعلم أن حقيقة الشرك الجملة كلام ابن القيم السابق كله انتهى عند قوله وتارة تقل، ثم بدأ جملة جديدة من الداء والدواء من قوله اعلم، وبينهما حوالي 8 صفحات. يبدأ الآن المؤلف رحمه الله بالجواب عن الشبهة السابقة. ما هي هذه الشبهة؟ نعم، أيوة، وقبلها سؤال. نعم، لا، نعم، أن المشرك إنما أراد تعظيم الله عز وجل باتخاذ الوسائط، ولم يرد أن يستهين بحق الله سبحانه وتعالى. فالآن جاء وقت الجواب عن هذه الشبهة، وما سبق كان تمهيدا موصلا إلى هذا الجواب. نعم. قال رحمه الله: فنقول: اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه المخلوق بالخالق وتشبه المخلوق بالخالق. أما الأول، نعم، التشبيه الممنوع نوعان: تشبيه المخلوق بالخالق، ومحله في باب توحيد الإلهية، وتشبيه الخالق بالمخلوق، ومحله باب توحيد الأسماء والصفات. فتشبيه الخالق بالمخلوق هو اعتقاد أن صفات الله سبحانه وتعالى تشبه صفات المخلوقين، كمن يقول إن يد الله عز وجل كيد المخلوق، أو أن وجهه كوجه المخلوق، أو أنه ينزل كنزول المخلوق، إلى غير ذلك. والبحث في هذا له محله من مباحث الأسماء والصفات، إنما الذي نبحث فيه هنا هو النوع الأول، وهو تشبيه المخلوق بالخالق. قال: حقيقة الشرك تشبيه المخلوق بالخالق وتشبه المخلوق بالخالق. تشبيه المخلوق بالخالق شيء يرجع إلى العابد، وتشبه المخلوق بالخالق شيء يرجع إلى المعبود، وسيتضح هذا فيما سيأتي. قال رحمه الله: أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى، وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ خصائص الإلهية الحقة، هو يتكلم الآن عن الإله الحق لا مطلق الإله. الإلهية الحقة خاصتها أو خاصيتها التفرد بملك الضر والنفع. الإله الحق الذي يستحق أن يعبد هو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وعليه فمن علق ذلك بالمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى، وسوى بين التراب الذي منه المخلوق وبين رب الأرباب وهو الإله الحق سبحانه وتعالى، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ وبه تعلم أن الشرك أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، إذ فيه وضع الشيء في غير موضعه، أن يكون المخلوق العاجز الضعيف الفقير بمثابة ومساويا للإله العظيم الكبير القدير العزيز سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا فجور ما بعده فجور، وظلم ليس وراءه ظلم. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرا، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. وجه آخر يبين لنا أن الشرك ظلم عظيم، وأنه وضع للشيء في غير موضعه، فاستحق صاحبه أعظم العقوبة، وذلك أنه تشبيه للكامل من كل وجه بالضعيف الناقص من كل وجه. قال: واعلم أن خصائص الإلهية، يعني الحقة، الكلام المطلق، الكمال المطلق من جميع الوجوه، وهذا ثابت لله سبحانه وتعالى عقلا وشرعا دون أدنى شك، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة، وعليه فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، فاستحق أن يكون هذا الذنب غير مغفور أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الشرك لظلم عظيم ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا أعظم الذنوب على الإطلاق أن يجعل لله ند يناده ويدانيه ويكافئه ويساويه عند المخلوق مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي برأ وهو الذي يدبر ويرزق وليس هذا للمخلوق البتة. فأي ذنب أعظم من هذا الذنب؟ فاستحق صاحبه إذن أن لا يغفر الله عز وجل له وأن يخلده في النار وأن يحبط أعماله كلها. نعم. قال رحمه الله: ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه، وقبح هذا مستقر في العقول والفطر. نعم. ولذا كان الشرك مضادا للغاية التي لأجلها خلق الله الخلق، كان غاية المعاندة لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، جاء المشرك وأتى بضد ذلك. الله خلقك للتوحيد وأنت يا أيها المشرك تأتي بضد ذلك، هذا معاندة لله سبحانه وتعالى. والعبودية من جهة التعبد من جهة ما يقوم بالعبد هي ما جمع كمال الحب مع كمال الذل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى قامت القطبان. فمن أحب دون أن يذل فما عبد، ومن ذل دون أن يحب فما عبد، ومن أعطى شيئا من الحب مع شيء من الذل فما عبد العبودية المطلقة. أما من جمع بين غاية الحب وغاية الذل فهذا الذي أشرك مع الله سبحانه وتعالى إن توجه بهذا لغير الله، أو وحد الله سبحانه وعبده إن توجه بهذا لله المعبود الحق سبحانه وتعالى. إذن هذا يدلك على أن الشرك غاية المعاندة لله العظيم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقه، عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. أشار المؤلف رحمه الله بهذه الجملة إلى ما أخرج الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. الله جل وعلا خلق العباد حنفاء، يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، كلهم خلقهم الله عز وجل وفطرهم على التوحيد. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم الآخر: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء فهل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم الذين تجدعونها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالله عز وجل خلق الناس جميعا على التوحيد، بمعنى لو ترك الإنسان وفطرته التي فطر الله عز وجل فطره الله عز وجل عليها وجبله عليها ولم يكن ثمة مؤثر خارجي عليه كأبويه كتعليم كمجتمع، فإنه سينشأ موحدا قطعا. لو افترضنا أن إنسانا نشأ في برية وتيسرت له أسباب المعاش دون أن يخالط أحدا من الناس، فإنه سينشأ قطعا عابدا لله سبحانه وتعالى عبودية مطلقة، لن يهتدي إلى تفاصيل العبادة، فهذا لا يمكن الوصول إليه إلا من طريق الأنبياء، لكنه في الجملة سيعبد الله سبحانه وتعالى، سيخضع، سيذل، سيحب إلهه الذي خلقه سبحانه وتعالى، ولن يشرك به أحدا. هذا أمر قطعي تدل عليه شواهد الشرع والحس والعقل. إذن يقول ربنا جل وعلا: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين، أخذتهم الشياطين، جرتهم الشياطين إلى مستنقع الشرك، فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يعبدوا ما لم ينزل الله به سلطانا. فالشرك كان عن أز، وكان عن دفع، وكان عن تزيين من الشيطان، ولذا كل مشرك بالله سبحانه وتعالى فإن شركه يؤول إلى عبادة الشيطان، لأنه أطاعه في الشرك الذي زينه له، فرجعت العبادة إلى هذا الشيطان المسبب، إلى هذا الشيطان الدافع، إلى هذا الشيطان المزين. فالمقصود أن هذا الحديث يدل على أن الأصل في الخليقة الإسلام، وأن الأصل في الخليقة التوحيد، وأن الأصل في الخليقة ليس هو الشرك، إنما الأصل في الخليقة هو التوحيد. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله لتكميل هذه الفطرة وللارتقاء بهذه الفطرة إلى معرفة تفاصيل ما يحبه الله عز وجل وما يرضاه، وما يكون من جزاء على قبول عبادة الله أو عدم قبولها. نعم. قال رحمه الله: ومن خصائص الألوهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به. نعم. ومن مضى الكلام عن السجود. ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، كذلك مضى الكلام عن التوكل. ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به. نعم كما مضى. ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. نعم. ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به. أظن أنه مضى الكلام أيضا عن الذبح، وقلنا إن الواجب على العبد أن يذبح لله باسم الله، وبذلك يكون جامعا بين إياك نعبد وإياك نستعين، أن يذبح لله قاصدا التقرب إلى الله فيحقق معنى إياك نعبد، وأن يذبح باسم الله، أن يهل باسم الله، أن يستعين في ذبحه بالله فيقول بسم الله عند الذبح، وبهذا يكون ذبحه عبادة وقربة وتوحيدا. ويخالف ذلك ثلاثة أحوال: أن يذبح بسم الله لغير الله، يقول بسم الله وقصده التقرب إلى المقبور أو الصنم أو غير ذلك، أو العكس، أن يذبح باسم غير الله لله، وهذا كما ذكرت لكم فيما مضى فيما أظن أن هذا ربما لا يتصور حصوله، لكن نذكره تتمة للقسمة، أن يذبح باسم المسيح، يقول باسم المسيح، أو يذبح باسم السيد الفلاني أو الولي الفلاني ويريد التقرب إلى الله بإراقة الدم، وهذا شرك في الاستعانة. والأمر الثالث أن يذبح باسم غير الله لغير الله، أن يقول باسم السيد الفلاني ويريد التقرب إليه، فهذا ضلال فوق ضلال، جمع صاحبه بين مضادة إياك نعبد ومضادة إياك نستعين. إذن لا يكون التوحيد بالذبح إلا بأن يذبح باسم الله لله تعالى، وله أن يذبح ذبحا عاديا لا يريد به التقرب إلى الله، إنما يريد أن يأكل اللحم، فقصده اللحم والذبح تبع، ومثل هذا يكتفى فيه بأن يذبح باسم الله، وإن كان قصده إكرام الضيف أو إطعام أهله أو ما شاكل ذلك، فهذا لا بأس به ولا حرج، لكن لا بد أن يذبح بسم الله، لا بد أن يهل بسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذن هذا شرط حلها، أن يكون ثمة ذبح لا ضرب على الرأس أو صعق بالكهرباء أو تغريق بالماء، إنما يكون ذبحا فريا للأوداج. والأمر الثاني أن يذكر الإنسان اسم الله عز وجل عند الذبح، يقول بسم الله، بهذا تصبح الذبيحة حلالا طيبة زاكية، فذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها ويزكيها ويجعل فيها بركة بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها حلق الرأس. نعم. إلى غير ذلك. هذا في جانب التشبيه، وأما في جانب التشبه، هذا في جانب التشبيه، يعني من جانب العابد، من جهة من يتقرب إلى غير الله عز وجل، فحقيقة حاله أنه شبه معبوده بالله سبحانه وتعالى. وثمة شق آخر وهو التشبه، وهو ما يرجع إلى المعبود، وهو ما يرجع إلى ما يتقرب إليه بالعبودية، وما يتقرب إليه باعتقاد الضر والنفع والإعطاء والمنع، هذا هو التشبه، وهو يرجع إلى حالتين: الحالة الأولى أن يعبد فيرضى، لا يدعو الناس إلى عبادة نفسه لكن يعبده العابدون، فيقع منه هذا موقع الرضا، لا بأس، يوافق، لا يكره، لا ينكر، فهذا قد تشبه بالخالق سبحانه وتعالى. والحال الثانية أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه، فإنه يكون قد وقع منه التشبه الشركي ولو لم يعبده أحد، يكفي أن يترشح للعبادة، أن يقول اعبدوني، أن يقول أنا أهل أن أعبد، أنا أهل أن أفعل وأفعل، مما يرجع إلى خصائص الإلهية الحقة، فيكون بذلك مشركا بالله سبحانه وتعالى، بل يكون طاغوتا. الطاغوت هو الذي أشرك شركا مبالغا فيه، ليس أي شرك، ليس أي كفر، بل كفر وزيادة، فيه مبالغة وفيه معاندة وفيه طغيان. الطغيان هو الزيادة، إنا لما طغى الماء زاد عن الحد. فليس الطاغوت أي كافر، بل هو مبالغ في الكفر. وذكر علماء التوحيد ومنهم إمام الدعوة رحمه الله رؤوس الطواغيت الخمسة، وذكر منهم هذين: قال: من عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذان طاغوتان. هؤلاء في أعلى درجات الكفر، عافاني الله وإياكم من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأما في جانب التشبه، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. الذي يقول للناس: إلجأوا إلي عند الحاجة، وإذا مت عليكم بقبري فإني لا أتخلى عنكم، ويقول: بئس الشيخ الذي يحجزه عن مريديه شبر من تراب. لا فرق بين أن يكون فوق الأرض أو تحت الأرض، إلجأوا إلي، أي نائبة تنوبكم فما عليكم إلا أن تهتفوا باسمي ولو من مكان بعيد، فإني أفعل وأفعل. فمن كان هذا شأنه والعياذ بالله فقد تشبه بالخالق سبحانه وتعالى، فوقع في أعظم الكفر. قال: وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه، لأنه اتصف بالكبر وتعاظم واختال. وإذا كان المتكبرون جنس المتكبرين، قد جاء الوعيد في حقهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن وهو عند الترمذي وصححه. قال: يحشر المتكبرون كأمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. سبحان الله العظيم. تخيل إنسان ولكنه في حجم النملة الصغيرة في صور، قال يحشر المتكبرون كهيئة الذر في صور الرجال، يعني إنسان ولكن هذا حجمه، جزاء وفاقا. لما تعاظم في الدنيا عوقب بنقيض قصده، فأصبح في غاية الصغار وغاية الذل، أصبح صغيرا لأنه أراد أن يكون عظيما عظمة لا تليق به. فالكبر إنما هو لله عز وجل لأنه يليق به سبحانه وتعالى، أما بالمخلوق فهو غير مناسب وغير لائق وهو غير حقيق به. وأيضا هو أراد أن يعظم، تعاظم في نفسه وأراد أن يعظم فعوقب بضد ذلك، فأصبح ذليلا يغشاه الذل من كل مكان، نسأل الله العافية والسلام. أقول إن هذا في حق جنس المتكبرين، فكيف بهذا الذي أداه كبره إلى أن يدعي الربوبية والإلهية مع الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه أولى الناس بهذه العقوبة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرا. فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها. نعم، هذه لفتة حسنة من المؤلف رحمه الله، تبين لك عظيم قبح الشرك وعظيم عقوبته. إذا كان الذي يصور مجرد تصوير فإنه يعاقب بهذه العقوبة، حيث قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن من كان كذلك فهو ذو عذاب، هو أشد العذاب، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فكيف بمن تشبه بالله عز وجل في الربوبية جملة أو في الإلهية جملة؟ إذا كان مجرد تصوير كان صاحبه أشد الناس عقوبة، فكيف بمن ترشح للعبادة وقدم نفسه للناس على أنه رب يفعل باستقلال ويضر باستقلال وينفع باستقلال؟ لا شك أنه أجدر أن يكون أشد الناس عذابا. وبمناسبة ذكر التصوير، تلاحظ يا رعاك الله في هذه النصوص التشديد العظيم في حق التصوير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأنهم أعظم الناس ظلما. قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. صحيح أن هذا أمر تعجيز، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فهذا أمر تعجيز من جملة تعذيبهم، أن يؤمروا بهذا الأمر الذي هم لا يستطيعونه. فالشريعة شددت في جانب التصوير لحكمتين: الأولى ما جاء هنا في هذه الأحاديث، وهو أن التصوير يتضمن مضاهاة الله عز وجل في خلقه. والأمر الثاني أن التصوير سبب وذريعة وقوع الشرك في الغالب. أكثر الشرك وأغلب الشرك الذي وقع في الأرض إنما كان سببه التصوير. ومن ذلك أول شرك وقع على وجه الأرض وهو الذي كان في قوم نوح عليه السلام، كان سببه التصوير. فلأجل هذين الأمرين كان التصوير أمرا محرما، وقد اتفق العلماء على تحريم نوعين من أنواع التصوير. الأولى التصوير الذي له ظل لما فيه روح، يعني الذي يكون على هيئة صنم، على هيئة تمثال، له ظل. والنوع الثاني التصوير الذي لا ظل له لما فيه روح، يعني الذي يكون على الأوراق والذي يكون على القماش وما شاكل ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر كما في حديث أشد الناس عذابا على عائشة رضي الله عنها أنها وضعت ستارة عليها تصاوير، ستارة، والتصوير الذي فيها لا ظل له. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم غسل بيده الكعبة لما وجد فيها تصاوير لإبراهيم عليه السلام ولغيره، فدل هذا على أن التصوير ولو لم يكن له ظل فإنه محرم لا يجوز. بل ذهب بعض أهل العلم، وهو وجه عند الشافعية وقال بعض التابعين به، أنه يحرم تصوير كل ما خلقه الله عز وجل، حتى الشجر، حتى الثمر، حتى البحر، كل ما خلقه الله عز وجل لا يجوز تصويره. لكن الذي عليه الجماهير هو الصواب. وفي صحيح البخاري سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن أن صنعته التي يأكل منها هي هذه التصاوير، فشدد عليه ابن عباس رضي الله عنه وروى له وعيد النبي صلى الله عليه وسلم في التصوير، ثم قال فإن أبيت فعليك بالشجر والحجر ونحو ذلك. فهذا هو الصحيح، أنه يجوز تصوير ما ليس له روح، وأما ما له روح فإنه لا يجوز تصويره لهذين الأمرين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هذا يدل على أن المصور له حالتان: أن يقصد مضاهاة الله عز وجل في خلقه، يقصد أن يتشبه بالله سبحانه وتعالى في فعله، وأن يكون ندا لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فهذا لا شك أنه كافر بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي فيستحق أن يكون أشد الناس عذابا على الإطلاق. وأما الحال الثانية فهي أن يصور ويصنع هذه التصاوير ولا قصد له في أن يكون مضاهيا لله عز وجل في خلقه، فهذا فعله محرم لا كفر. والقصد هاهنا مؤثر في التكفير وعدمه، وعليه فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في حقه أشد الناس عذابا على تقدير من، يعني من أشد الناس عذابا. وهذا التوجيه تنبه إليه فإنه يحل لك إشكالات كثيرة فيما يأتي في النصوص مما فيه أفعل تفضيل أشد الناس عذابا، أشد الناس عذابا، أو فيما فيه التفضيل أنه أحب العمل إلى الله وأفضل الأعمال كذا، مع أن غيره قد يدل الدليل على أنه أفضل منه، فإنه محمول على تقدير من، وهذا أسلوب عربي صحيح أن يذكر أفعل التفضيل، والمراد أنه من أحسن ومن أفضل أو من أشد وما شاكل ذلك. فالذي لا يقصد مضاهاة خلق الله لا يكفر بذلك، ولكن فعله مجرد الفعل فيه نوع مضاهاة دون قصد، وبالتالي استحق أن يكون فعله محرما. وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها ذلك يدل على أن القصد لا أثر له في التحريم، بل له أثر في التكفير. أما مجرد وجود الصورة سواء كان من حيث تصويرها أو حتى من حيث تعليقها، فعائشة رضي الله عنها لم تكن هي المصورة، إنما استعملت التصوير بالتعليق علقت الصورة، ومع ذلك واجهها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، فدل هذا على أن مجرد الصورة أو مجرد التصوير لا يجوز، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاء ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه، ملك الملوك لا مالك إلا الله. وفي لفظ: أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. هذا أيضا مما فيه تشبه من المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، وهو أن يتشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك. وقد ثبت في الصحيحين هذا الحديث الذي ذكره لنا الشيخ رحمه الله: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله، أو لا مالك إلا الله، روايتان في الصحيحين وكلاهما حق، فالله الملك والله المالك، ملك يوم الدين مالك يوم الدين. وتنبه إلى أنه ليس في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل تسمى بشاهان شاه، النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بهذا، إنما هذا تفسير من الراوي أحد الرواة وهو سفيان بن عيينة رحمه الله، فسر ملك الأملاك أو ملك الملوك بشاهان شاه. وهذه الكلمة يبدو أنها وجدت أو انتشرت في عهده رحمه الله، فأراد أن ينبه إلى أن بمعنى ملك الملوك ما يزعمونه من هذه الكلمة، وهي شاهن شاه أو شاهان شاه. وشاهن شاه أو شاهان شاه كلمة فارسية بمعنى ملك الملوك، وقد يطلقونها شاهن شاه، وقد يقولون شاهان شاه، شاهان ملوك وشاه ملك، ومن عادتهم تقديم المضاف إليه على المضاف، شاهان شاه يعني ملك الملوك. فهذا الاسم قبيح، بل هو أعظم ما يكون في القبح، ولذا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أخنع اسم، هكذا جاءت الرواية في الصحيحين، وجاء عند البخاري أخنى اسم، وجاء في رواية عند مسلم أغيظ اسم، والمقصود أنه أقبح ما يكون، أخنع الأسماء من الخنوع وهو الذل، فهو أذل اسم، وبالتالي يكون صاحبه أذل الناس يوم القيامة، كما جاء في رواية عند الترمذي بتقييد هذا في يوم القيامة: أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة. فصاحب هذا الاسم سواء تسمى به أو سمي به ورضي، فإنه يكون حاله أنه يكون أذل الناس يوم القيامة، عافاني الله وإياكم من ذلك. وجاء أيضا أنه أغيظ اسم كما عند مسلم رحمه الله، الله عز وجل يشتد غضبه على من يكون هذه حاله، من تكون هذه حاله، فالله عز وجل يشتد غضبه عليه سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه ملك الملوك أو ملك الأملاك كما جاء في الصحيحين، والأملاك جمع ملك، وكذلك تأتي جمع ملك بالفتح وبالكسر، وملك تجمع على ملوك وأملاك، فالله عز وجل هو ملك الملوك سبحانه وتعالى. فهذا الذي تشبه به سبحانه وتعالى بالاسم الذي اختص به والذي لا يليق إلا به، كانت عقوبته أنه يكون ذليلا عنده سبحانه وتعالى، وذلك معاقبة بنقيض مقصوده، مقصوده التعاظم والتعالي والتكبر، فالله جل وعلا يجعله أذل الناس وربما عاجله بالعقوبة في الدنيا الذي يتشبه بالله سبحانه وتعالى في اسمه أو في صفته، يتعالى على الناس ويتكبر بذلك، هذا حري أن يقسم الله عز وجل ظهره في الدنيا. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة عضد الدولة البويهي أنه تسمى بشاه شاه، وذكر أنه أول من تسمى بهذا، مع أن الواقع أنه قد سمي بهذا قبله. سفيان رحمه الله ذكر هذه الكلمة وهو قبل هذا بكثير، بأكثر من 100 سنة، لكن يبدو أنه انتشر واشتهر بهذا فكان أول من اشتهر بهذا، بل أنه أنشأ قصيدة وقيل إنها أنشئت وأنشد إياها فرضيها، وفيها أنه وصف نفسه أو وصف ورضي بأنه غلاب القدر. فلما قال هذا وتسمى قبل هذا بملك الملوك، يقول ابن كثير نقلا عن ابن الجوزي ونقلا عن غيره أيضا، أنه أهلكه الله عز وجل بعدها، عجله الله سبحانه وتعالى بالعقوبة على أنه تعالى وتكبر. فمن تسمى بالاسم الذي اختص الله عز وجل به نفسه فحكمه كما جاء في هذا الحديث يوم القيامة، ولربما عجله الله عز وجل بالعقوبة في الدنيا. كذلك الذي يتسمى بالاسم الذي اختص به كالرحمن أو القدوس أو الخلاق أو البارئ أو غير ذلك من هذه الأسماء التي اختص بها سبحانه وتعالى، فحكمه حكم ملك الأملاك، لأنه تشبه بالله سبحانه وتعالى فيما اختص به. والضابط في المنع من التسمي بالأسماء الحسنى هو النظر إلى المعنى، فالمعنى الذي لا يليق أصله بالمخلوق لا يجوز التسمي بالاسم الذي تضمنه، وأما ما كان من الأسماء يليق بالمخلوق الاتصاف بأصله فإنه لا حرج في التسمي به، كالعزيز مثلا، قالت امرأة العزيز، أو الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، كذلك الرؤوف، فللعبد عزة تليق به، وعند العبد رحمة لائقة به ورأفة لائقة به وهكذا. إذن هذا من التشبه الذي يوقع صاحبه في الشرك عذابا بالله سبحانه وتعالى من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له، فأشرك معه سبحانه فيه غيره فبخسه سبحانه حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا. إذن الشرك بالله عز وجل قبيح شرعا وعقلا، وهذا هو السؤال الذي أورده آنفا ثانيا حينما قال: هل الشرك قبيح في الشرع والعقل أو في الشرع فقط؟ الصواب أن الشرك قبيح شرعا وعقلا، وأن العقول تدرك، ولو لم يأتي الشرع بمنع الشرك فإن العقول تدرك قبحه وأنه لا يجوز بحال، لا يجوز ولا يليق أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. نعم. قال رحمه الله: ولذلك لم يشرع ولم يغفر فاعلمه. إذن اتضح لنا أن الشرك أعظم الذنوب، وذكرنا لهذا 5 أسباب، من يذكرنا بها؟ أولا، نعم، أنه أظلم الظلم. ثانيا، أن فيه غاية المعاندة لله سبحانه، انتظر، ها، أن فيه غاية التنقص لله سبحانه وتعالى. لا لا، هذا عقوبته أشد العقوبات. أنا أريد لماذا هو أعظم الذنوب، لماذا هو أعظم الذنوب؟ هاي عامر، أنه يتضمن إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس، نعم أنه لا سبب يدعو إليه، لا شهوة تدعو إلى أن يشرك بالله سبحانه، إذن هو فساد محض في قلب المشرك بالله عز وجل. اتضح لنا إذن أن الشرك أعظم الذنوب، وبالتالي فإن عقوبته ماذا؟ أعظم العقوبات. وقلنا إن هذا يظهر من ثلاثة أوجه. هاي شيخ. نعم، أنه الذنب الذي لا يغفره الله البتة. نعم، محبط لجميع الأعمال. أنه يخلد صاحبه في النار. إذن هذه ثلاثة أسباب تجعل الشرك تجعل عقوبة الشرك أعظم العقوبات. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه، فقد ظن بالله ظن السوء. فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه، فذلك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم يلينه ويعطفه. أيوة. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم، قد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. نعم، وهذا حال المشركين. حال المشركين أنهم ظنوا بالله ظن السوء، ظنوا بالله ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وظن الجاهلية كما سيأتي هو ظن السوء، وضابطه أنه ظن غير ما يليق بالله. فمن ظن بالله غير ما يليق به فقد ظن به ظن السوء، وهذا أعظم الذنوب. قال: فمن ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك، إذن هذا يتنافى وإيمانه بسعة سمع الله سبحانه وأنه وسع سمعه الأصوات، أو طعن وسوء ظن برحمته أنه لم يسع كل شيء رحمة وعلمة كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، بدليل أنه يحتاج إلى من يزين له هذه الرحمة، من يحسن له هذه الرحمة، فلا يستجيب إلا إذا كانت واسطة تدفعه وتؤزه إلى هذه الرحمة، وهذا سوء ظن بالله العظيم سبحانه وتعالى. قال: فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه، فذلك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم، فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده، وبالتالي فقد أساء الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا حال المشركين. حال المشركين يتلخص في كلمة واحدة، أنهم أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى وعليه، فلم يقدروه حق قدره جل وعلا، فاستحقوا أن يكونوا أعظم الناس ذنوبا وأن يعاقبوا أشد العقوبة على الإطلاق. نعم. قال رحمه الله: وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. نعم، هذا حقيقة حال هؤلاء المشركين، أساءوا الظن بالله عز وجل فأوردهم سوء الظن الموارد،